بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 56 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وعبد الله بن أنيس من السابقين إلى الإسلام، شهد بيعة العقبة وشهد أحدا وما بعدها، وعاش قيل إلى سنة 80 وتوفي في بلاد الشام، وقيل قبل ذلك. عبد الله بن أنيس يقول: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني، وهو بعرنة، فأتيه فاقتله. وعرنة وادي في عرفات في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذه المسافة مئات الكيلومترات، يذهب عبد الله بن أنيس على ناقته إلى هذا المكان، وجاء في بعض الروايات أنه بطن نخلة، مكان اسمه نخلة. فقال عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله، انعته لي حتى أعرف، صفه لي. فقال له: إذا رأيته وجدت له قشعريرة. وجاء في بعض الروايات كذلك أنه قال: إذا رأيته فإن صورته كصورة شيطان. فخرج رضي الله عنه، أخذ سيفه وركب ناقته ثم مضى. قال: فرأيته بعرنة مع ضعن له يرتاد لهن منزلا. الضعن جمع ضعينة، وهي المرأة. فكان معه نساء يبحث لهن عن مكان. فيقول: فربطت ناقتي بعيدا ثم جئته أمشي. وانظروا أيها الإخوة، قال: فخشيت أن يجالدني، يطول بيني وبينها القتال، وكان قد دخل وقت صلاة العصر. قال: فصليت العصر إماما. وهنا أيها الإخوة رسالة إلى كل مسلم يسمع الأذان ثم يخرج وقت الصلاة وهو في مكانه، وأحيانا لا يكون مشغولا بشيء، ثم لا يقوم فيصلي لله. هذه الصلاة التي ما كان الصحابة يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا هي. والصحابي عبد الله بن أنيس مضى في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله، والرجل يراه وهو يراه يمشي إليه، ومع ذلك أيها الإخوة خشي أن يطول القتال بينه وبين هذا الهذلي فتفوته صلاة العصر، فصلى إماء. المرء أيها الإخوة إذا أهمه أمر ملأ عليه قلبه، وهذا الرجل يرى الموت أمامه، يرى هذا الرجل ومعه الناس وهو ذاهب إليه ليقتله لوحده، ومع ذلك فإنه ما نسي صلاته ووقتها، وفي آخر الأمر صلى إماء رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما جاء إليه قال له: من الرجل؟ قال: رجل من العرب، سمعت أنك تجمع لمحمد فقلت آتيك. قال: أجل، أنا أفعل ذلك أو أنا في ذلك. يقول: فمشيت ثم استأخرت عنه حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته. وجاء أيضا أنه قال: فضربته بالسيف فقطعت رجله فرماني بها، ولو أصابني لأوجعني. من شدة هذا الخبيث المحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركبت ناقتي وخرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه يبكين، النساء اللواتي معه. يقول: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أفلح الوجه. لا إله إلا الله، هذه الدعوة من نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن أنيس. إذن فالرحمة والخير تكون بعد صبر المؤمن على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذ الأجير أجره بعد انتهاء عمله. يقول: فقلت له: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. ثم قام معي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فأعطاني عصا، فقال: أمسك هذه يدك يا عبد الله بن أنيس. فخرج عبد الله للصحابة فقالوا: ما هذه؟ فقال: عصا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بها. قالوا: لما؟ قال: لا أدري. قالوا: عد فاسأله. قال: فرجعت فسألته فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، تعرفني بها. آية، آية تعرفني بها يوم القيامة. والآية أي الدليل. إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. المتخصرون قيل هم الذين إذا قاموا في الليل وتعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم، وهذا منهي عنه. وأيضا قيل إنهم الذين يعتمدون على أعمالهم يوم القيامة. عبد الله بن أنيس أيها الإخوة، انظروا إلى أين قد يصل الإيمان واليقين في قلبه. ربطها في سيفه فلم تزل معه حتى مات، وكان قد أمر بنيه أن يدفنوها معه في قبره. أي يقين من هذا أيها الإخوة؟ هذه القلوب التي ترى الآخرة كما نرى الدنيا، أدخل العصا معه لعلمه ويقينه وإيمانه التام أنه سيخرج وتكون دليلا بينه وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عبد الله بن أنيس في هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، الحديث حسنه الحافظ وصححه غير واحد من العلم كالعراقي، والنووي حسنه كذلك، وحسنه أيضا الحافظ بن حجر. وهذا الحديث فيه من الآيات التي سبق وعلقت عليها قبل قليل، والعبر وحرصهم على طاعة الله ورسوله وعلى عدم التفريط في الركن الثاني من أركان الإسلام. ما أشغله القتال ولا رؤية الرجل ولا ما أشغل ذهن كل إنسان في مثل هذا الموطن من النظر في المداخل والمخارج والتفكير في طريقة الهجوم عليه وقتله، بل قدم صلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالله الله أيها الإخوة في محافظة المرء على صلاته في وقتها، وأن لا يفرط وأن لا يفتح على نفسه بابا، فإن من ضيع صلاته كان لما سواها أضيع. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.